نفحات أحمد في العلا تتوالى. وبشائر التقوى تهب وصالا، نفحات أحمد في العلا تتوالى. وبشائر التقوى تهب وصالا، أنعم بمولد تفتح صدره من الروض من ماء يفيض زلالا. أنعم بمولد تفتح صدره من الروض من ماء الله أكبر، الله أكبر، ليلة ما مثلها في الكون، نور محمد يتلا. رب الشعوب ولا مدارس عندهم، رب الشعوب ولا مدارس عندهم، رب الشعوب ولا مدارس عندهم، رب الشعوب ولا رب الشعوب على مدارس عندهم رب الشعوب على مدارس عندهم رب الشعوب على مدارس عندهم وكفى وكفاه قرآن الكريم مجالا رب الشعوب على مدارس عندكم رب الشعوب على مدارس عندكم وكفاه قرآن الكريم مجالا رب الشعوب على مدارس عندهم وكفى وكفى وكفى وكفى وكفاه القرآن الكريم.